بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم كيف ما تعودتوا في إطار برنامج سؤال وجواب، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس. كيف الأحوال؟ الحمد لله على كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان. الحمد لله دكتور. احنا نرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات ونشكرهم على اهتماماتهم البليغة لبرامج إذاعة الزيتونة، وكذلك على وجه الخصوص اهتمامهم بهذا البرنامج سؤال وجواب، وهو دليل على تفتح قلوبهم للإنصات وللتدبر فيما يقع من نقاش ومن طرح أسئلة، ومن جملة ذلك السعي في الإجابة التي تكون هي أقرب إلى الصحة، والله ورسوله أعلم، فنشكرهم على ذلك. وبارك الله فيك أنت يا دكتور، لأنك في كل مرة تتحفنا بإجابات واضحة وشافية على كل سؤال يوصل لبرنامج سؤال وجواب. وتوا نبدأ على بركة الله في أول سؤال جانا من مستمعة تسأل، ما حكم الإسلام في تغيير المرأة لشكل الحاجبين؟ فعلا هو تغيير في هذا في خصوص الحاجبين وغير الحاجبين، حتى من ناحية الشعر أيضا واحد، التغيير الكلي وحذف الحاجبين وكذلك حلق الشعر هو من المحرمات، لأنه في الحقيقة يغير أصل الخلقة، وما فيه تغيير لأصل الخلقة فيه تحريم. علاش؟ لأنه يناقض الجمال، فالله جميل يحب الجمال، وتعرف أستاذ سندس أن أحسن جمال للمرأة هي شعرها، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن حذف أو إزالة الحواجب وكذلك الشعر، فقال في حديث شريف قال سيدنا عليه الصلاة والسلام أو في مقال وقوله الأشرف، لعن الله المتنمصين والمتنمصات، وكذلك بالنسبة للمستوشمين والمستوشمات اللي تعمل لوشام، اللي احنا وصلنا في عصر بإمكان بإزالة اللوشام هذا بالليزر. نعم فعلا، ملا هذا فيه تغيير لخلق الله، ومن هنا جاءت الحرمية. أما إذا كان من باب التجميل مثلا الحواجب، المرأة باش تجمل لزوجها الحواجب متاعها، يعني يقول وإحنا شوية هكا إزالة الشعر الزايد إلى غير ذلك، فهذا من باب تجميل، وهو بالعكس، وطالما أن تتجمل المرأة لزوجها فهي تثاب على ذلك، لأن هذا مما من شأنه أن يقرب ويمتن العلاقة الزوجية بين الزوجين، ويعني يساهم في إطالة تلك العشرة الطيبة بينهما وغرس المودة والمحبة بين أفراد الأسرة، فهذا التجميل تثاب لفعله. لماذا؟ لأنه يقربها إلى زوجها وزوجها يقرب منها، وتتآلف القلوب وتتشابك الأصابع. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. سؤال آخر من المستمعة هدى، تسأل تقول أن عندها 5 سنوات تصلي بانتظام، ولكن فجأة انقطعت على الصلاة لمدة 64 يوم وما عوضتهمش بسبب ضغط العمل وأعباء الأسرة. تسأل في الحالة هذه شنو تعمل؟ هو في الحالة هذه وقت اللي هي تلقى وقت لإرجاع، والأحسن أن يكون على الفور، ترجع الأيامات هذه اللي هي ما صليتها شيء وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تجد الله توابا رحيما، وربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. قال تعالى في كتابه العزيز: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله مولانا العظيم، صدق الله العظيم. يجد الله تواب رحيم وربي عفو، كلما رجع إليه المخطئ ومرتكب الخطيئة ومرتكب صغيرها أو كبيرها، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، يجد الله غفورا رحيما ويعمل من الصالحات، فإن الحسنات يعني تذهب السيئات وتمسح السيئات بإذنه تعالى، والله ورسوله أعلم. فقط توضيح على طريقة اللي باش تصلي بها، تعوض صلوات الفايتة، تصلي صلاة الحاضر وبعدها تصلي صلاة الفايتة. اسمع، هو ما أجمع عليه العلماء الخلاصة في هذا، هو أنها وقت اللي تصلي صلاة الحاضر متاعها بإمكانها أن تضيف يومين من الفايت، إذا كان هي ما صليتش 64 يوم فتنجم تقضيهم في 32 يوم، يعني تصلي نهارين فايتين مع يوم حاضر. والطريقة اللي تنجم بها مثلا إذا كان هي تنجم تصلي صبح مع صبحين فايتين، صبح حاضر وصبحين فايتين، وظهر مع حاضر وظهرين فايتين، وأهل مجرم، فهذا بإمكانها ذلك. إذا كان ما أمكن لهاش هذه الطريقة، تولي بإمكانها أن تصلي مثلا صبح حاضر وصبح فايت، وبعد تجمع يوم آخر. وثم نعطيك حاجة أخرى أستاذ سندس، هو حتى إذا كانت تقول هي في ظنها بلكش تفوتني النوافل وكذا، هي كصلاة الفايتة وقت اللي تأديها، تأديها كفريضة وتنوي معها في عمل واحد، تنوي معها أنها تؤدي نافلة فتربح الأجرين بإذنه تعالى وبفضل المنه ومنة ونعمه، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل على هذا التوضيح. وننتقل إلى سؤال المستمع محمد أمين، يسأل إذا إنسان مثلا سلف فلوس لصاحبه وما رجعهمش ليه، يعني بسبب مثلا ظروف المالية ما تسمحش، ينجم يعتبرهم صدقة ليه وإلا لا دكتور؟ هذا في الموضوع هذا فيه تفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. في هذه الحالة إذا كان يعرف المدين هو محتاج وإلا في حالة عسرة في حالة ضيق، فبإمكانه باش يوسع عليه، سواء باش يوسع عليه في تأخير الدين أو يوسع عليه بطرح ذلك الدين، وله في الحالتين عنده أجر عند ربي سبحانه وتعالى. بطبيعة دكتور. نعم، قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي آية 280 من سورة البقرة. في الحالة هذه إذا كان كما قلت لك يعرف صاحبه اللي هو سلف الفلوس في حالة عسر وفي حالة احتياج وربما في حالة ضيق، والله أعلم أحوال الناس راهي مختلفة، راهي واحد تنزل عليه الشيكات والآخر كمبيالات والآخر مثلا أخر عليه حتى مثلا بشيخ سلعة إلى غير ذلك، يعني تجد الإنسان في كثير من الأحيان في حالة حرج. فهني هو وش يعرف صاحبه، كان هو يعرف صاحبه غير قادر على إرجاع الدين، نجم يطرح هكا شيء ذاك ويستر وربي يستر، مش لازم يقول له راني هاني باش نعمل عليك مزية وراني هاني باش نطرح لك الدين هذاك، لا، وإنما يحفظ له كرامته. ووقت اللي هو يجي الآخر في وقت مثلا نقول وإحنا يعتذر حاجة كما هناك، يقول له لا مثال جرما يا فلان ما بينات ناشي وربي أذاك أرزقت ساق وربي تفضل علي بك المال ذاك، فأنا سمحتك لوجه الله. يكون الكلام طيب ويدخل إلى القلب ويزيد محبة ما بين القلوب، ويكون هو ربح ثواب عند ربي وثم يحافظ على الإخلاص، العمل يكون مخلص لله سبحانه وتعالى فيكون مقبول عند ربي سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية، أي سيدي في صورة نقول صاحب هذا المدين نجم باش يرجع له كل الفلوس هذوكم، هو مختار عنده الاختيار، ينجم مثلا أن كل الفلوس هذوكم يأخذهم ويتصدق بهم لشخص آخر اللي هو محتاج ربما أكثر، فكذلك من هذه الناحية يكون عنده أجر. وأن تصدقوا، ربي يقول سبحانه وتعالى وأن تصدقوا خير لكم، بحيث ينجم هوني في هذه الحالة يعني يتصدق بذلك المال سواء بك المدين الأول أو للشخص الثاني، وكلاهما خير، وربي يتقبل أعمال ويجعلها خالصة له. إنه سميع قريب مجيب. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور. وسؤال آخر، في الحقيقة ذكرنا برمضان بما أنه يتعلق بصلاة التراويح، ويقول المستمع وأنه صلى التراويح وبعد صلى صلاة الشفع والوتر، ولكن قرر أنه يؤدي نافلة. في الحالة هذه باستطاعته دكتور وإلا لا؟ خاصة وأنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صريح في المسألة هذه، ويقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا. يعني دكتور في الحالة هذه شنو ينجم يعمل المستمع هذا؟ شوف يا لله يبارك فيك، سؤال طيب من عند المستمع الكريم. في هذه الحالة وقت اللي هو يكمل صلاة التراويح مع الإمام، وهني يجوز أن يقع تنفيذها بصلاة الشفع والوتر بعد صلاة التراويح مع الإمام أيضا، لكن الأمر هذا يتعلق بالنية، وهذا مصدره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو حديث متواتر، وتعرفوا الحديث المتواتر هو في الدلالة في الحجية، قوي الحجة، يعني يعادل في حجيته الآية الكريمة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال، وقوله الأشرف فيما رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ملا صاحبنا هذا خونا العزيز هذا، هو وقت اللي سبق له صلى الشفع والوتر، يلندرى هو نوى باش يصلي التهجد ولا لا؟ إذا لم ينوي في الحالة هذه، لم ينوي وحصل له يعني صلى شفعه الوتر بعد صلاة التراويح، أي سيدي ارجع لداره، ولا مثلا نقول وإحنا رقد وقام قبل الفجر، قام اشتهى يحب، قال لنا شيخ ربي يبارك فيه، قال لنا راه صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، يعني تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وفيها من الفضائل خير كثير، خليني أصلي الركعات هذه. هل بإمكانه أن يصلي؟ بإمكانه أن يصلي ذلك ولا يعيد الوتر. أيوة، هنا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، وهو حديث صحيح مليح. في صورة ثانية هو يعني النواء التأخير، يعني باش يصلي صلاة التهجد، فهنا وجب عليه أن يؤخر صلاة الوتر لما نوى من قبل أنه سيتهجد، وبطبيعة الحال يستعد لذلك وكذا حتى يقوم في الوقت المناسب وينجم يتهجد، ففي هذه الحالة يؤخر صلاة الوتر عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر دكتور محمد كامل من المستمع أكرم، ويسأل: ما الحكمة من تحريك الإصبع عند التشهد؟ سبحان الله، لكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيه من الحكم والفضائل الكثير الكثير. آية لله، عندنا تحريكة الإصبع، احنا عندنا في المذهب المالكي تحريك الإصبع وهو السبابة عند التشهد، عند التحريك من اليمين إلى اليسار بعد ضم ثلاثة أصوابع، الخنصر والبنصر وثلاثة أصوابع نضمهم لبعضهم، ونمدد السبابة ومعها الإبهام ونضمهم لبعضهم هكذا، والسبابة ممتدة، ونحرك السبابة هذا عند التشهد، الكرسوح الأول والكرسوح الثاني فحسب، من اليمين إلى اليسار، كذلك من الأعلى إلى الأسفل، يعني في الحالتين جيز. في الحالتين، وعندنا كما قلت لكم حسب ما جاء به المذهب المالكي رضي الله تعالى عن صاحبه، وهو مستروح من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل مجتمع المدينة. ففي هذه الحالة ما حققه الأطباء مؤخرا أن هنالك عرق هذا يتصل بين السبابة والقلب، فعندما تتحرك السبابة عند التشهد فإن القلب ينشط، وفي ذلك النشاط القلبي ذاك يزيده ذكرا وتذكرا، ذكرا لله سبحانه وتعالى، ويتذكر ما يقول، مو هو التحية لله زكية لله، يعني يتابع معناها، ومن بعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكا تلك هي مفتاح الجنة. وثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثم يذكر يعني الغيبيات، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه كلها عناصر الإيمان، فهذه المجموعة كلها ينشط بها القلب ويعيش معها عند تذكرها، فهذا يزيده خشوعا على خشوع، ونعرف أن الخشوع مطلوب في الصلاة، فيزيده قربا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الحركة فيها فضائل كثيرة وكثيرة، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أوفياء برنامج سؤال وجواب، نصل إلى ختام حلقة اليوم. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.